بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في سلسلة الدفاع، مجالس الدفاع عن الإمام البخاري وصحيحه رحمه الله تعالى. واليوم المجلس الرابع بإذن الله، رد الشبهات العسكرية مع شيخنا الشيخ محمد هشام، فليتفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، الذي أنزل كتابه المبين وجعل آياته محكمات للمؤمنين، فيه متشابهات يتبعها الزائرون، وجعل السنة شارحة لهذا الكتاب المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، الناظر إلى شبهات المعاصرين في صحيح الإمام البخاري يجد أمرا عجبا. ما هو هذا الأمر العجب الذي نجده عند المنتقدين لصحيح الإمام البخاري من المعاصرين؟ أولا، لم أقف على من ينتقد البخاري أنه مشهور بالعلم أو مشار إليه بالحلم، فلا هم بالعلم عرفوا ولا بالأخلاق اشتهروا، فهم بعيدون كل البعد عن العلم والأخلاق. وبناء على هذا، كيف لنا أن نرد هذه الشبهات التي ليست مبنية على قوانين العلم ولا على ضوابط العلم؟ فإن الرجل الذي يتكلم في البخاري لو كان من أهل الحديث لاستطاع الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره أن يرد عليه بالطريقة الحديثية. فإن الإنسان الذي يتكلم في فن ما، تأملوا معي، لو أن رجلا ميكانيكيا يصنع السيارات ويصلحها يتكلم في الطب، فكيف يرد أهل الطب شبهاته وهو إنما ينطلق من منطلقات قد تكون هذه المنطلقات نفسية أو عقلية أو ذوقية لا أساس لها في الدين؟ وقبل أن أذكر هذه الشبهات الثلاثة التي يجمعها هذه الشبهات الواردة العصرية، ثلاثة هي أشهر هذه الشبهات. الأولى أن البخاري ليس معصوم. الشبهة الثانية أنهم يقولون إن في البخاري أحاديث لا تقبلها العقول. انتبهوا لهذه المسألة، أن في البخاري أحاديث لا تقبلها العقول، هذه الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة، وهذه مشتركة بين الجميع، أنهم يعمدون إلى أحاديث فيخرجونها عن المخرج الوارد فيظهرونها للعامة، وإذا بالناس يقولون إي والله كلام صحيح. مثل النصراني الذي يأتي إلى القرآن ويقول إن قرآنكم متناقض، كيف؟ قال يقول في آية فويل للمصلين ويقول في آية وأقيموا الصلاة. طيب كمل الآية، لا يكمل الآية. إذن أعيد هذه الشبهات الواهية، يقول البخاري ليس معصوم، تسلم أو لا تسلم. الشبهة الثالثة في البخاري، في صحيح البخاري ما هو مخالف للعقول. الشبهة الثالثة هي نتيجة الأولى، أنهم يعمدون إلى أحاديث فيخرجونها عن مخرجها فتظهر للعامة والمثقفين أنه والله فعلا هذا لا يعقل، كيف هذا الكلام؟ وإن شاء الله تبارك وتعالى أخذ هذه الشبهات وأرد عليها، لكن أقدم بهذه المقدمة. بعضهم يقول لسنا نحن الوحيدين الذين انتقدنا البخاري، قد انتقد البخاري، قد انتقد ما في البخاري علماء، ابن حزم وقبله الدارقطني وبعده علماء. نقول انتقاد العلماء مبني على العلم، فمثلا الدارقطني لما انتقد ما في البخاري، تأملوا معي أن ما في البخاري أيها الإخوة بالمكرر حوالي 7000 حديث وأكثر، بالمكرر على اختلاف العلماء في العد. لما نقول 7000 حديث بالمكرر، فأنت تأمل معي الآن أن الدارقطني يأتي وينتقد من 7000 حديث 80 حديثا فقط. إذن ما نسبة الانتقاد الآن؟ لو وضعنا نسبة، ما نسبة الانتقاد؟ نجد أن نسبة الانتقاد 3%، ليس بشيء، هذه واحدة. الثانية أننا نجد أن الدارقطني رحمه الله حينما ينتقد على البخاري هو لا يخالف البخاري في صحة الحديث كما المعاصرين، وإنما يقول كان الأولى بالبخاري أن يروي هذا الحديث فإنه أعلى درجة في نظر الدارقطني ولا يروي هذا اللفظ. فاختلافه مع البخاري في الألفاظ والرواة لا في صحة الحديث، وعليه فانتقاد البخاري غير وارد على الصحة، فحينئذ نجزم بأن الدارقطني لا يتكلم في كون هذه الأحاديث المنتقدة صحيحة أو لا. كلهم متفقون أن ما في البخاري صحيح، هذا الشيء. انتبهوا الآن إلى شيء آخر مهم، وهو أن الأحاديث التي رواها البخاري رحمه الله رواها عن الصحابة والتابعين وتبع التابعين وتبع التابعين، أكثر ما بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شيء هم مع الصحابي 4 رجال، وهناك أسانيد فيها 5 رجال وأسانيد فيها 7 رجال وأسانيد فيها 8 رجال لكنها قليلة. أكثر أحاديث البخاري رباعيات 3 ثم الصحابة. الصحابة باتفاق أئمة هذا الشأن، ولا علاقة لنا بالخوارج ولا بالروافض، يقولون إنهم عدول فليس معهم البحث. إذن هم عدول. تأمل معي الآن ما الذي بقي؟ الذي بقي هو بقية الرواة. بقية الرواة البخاري رحمه الله روى عن الثقات، لم يختلف العلماء أن البخاري روى عن 23، روى 23 حديثا من أناس ضعفاء. الآن نضع نسبة، كم نسبة 23 إلى 7000 حديث؟ روى 23 حديثا عن أناس فيهم كلام. انتبهوا، إذن لما ننظر نقسم 7000 نقسمه على 23 يطلع النسبة المئوية 96 فاصلة شوي. إذن نسبة الصحة عجيبة جداً، إذا شلنا 23 أو 98.99 شلنا 23 كيف نشيلها؟ الأحاديث التي رواها البخاري 23 21 حديثا منها أوردها البخاري في المتابعات وليس في الأصول، أوردها في الشواهد وليس في الأصول. ما معنى أوردها في الشواهد والمتابعات وليس في الأصول؟ يعني الحديث ذكره البخاري من طريق صحيح ثم أورده من طريق ضعيف للفتة، إما لبيان أن الضعيف قد يصيب الحق فيوافق الثقات فلا يطرح حديث، وإما للفظة في الحديث الضعيف يريد التنبيه عليه، وإما لفائدة إسنادية وإما لفائدة متنية كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. فإحدى وعشرون حديثا فواحد وعشرون حديثا من هذه الأحاديث هي في الشواهد، إذن هذه أيضا لا مدخل فيها، خرجنا منها. كم صار نسبة الآن الصواب الآن؟ بقي حديثان فقط، فنسبة الصواب الآن 99.6 فقط، وهذان الحديثان المنتقدان في صحيح البخاري لهما شواهد عند غير البخاري، فصار نسبة ما في البخاري من الصحيح 100% عند أهل العلم. هذا شيء. المقدمة الثانية، انتبهوا لهذه المقدمة هي مهمة جدا. الأحاديث التي رواها البخاري والإخوة، الأحاديث التي رواها البخاري 95% أو 96% منها غير منتقدة من الأئمة السابقين، وهذه 96 60% منها وافقه عليها، وافقه المسلم عليها. إذن الآن صار من فرد البخاري كم في المية صار معه؟ 60% وافق المسلم البخاري. بقي كم؟ نقول 40%. وجدنا أن الترمذي وافقه في 40 الباقية، وأبو داود وابن ماجة والنسائي والإمام أحمد والدارمي كلهم رووا الأحاديث التي رواها البخاري، فلم ينفرد البخاري بحديث أبدا. تأملوا معي. إذن هذه المسألة لما نقول رواه البخاري ليست المسألة فقط كون البخاري روى، أيها الإخوة انتبهوا لهذه القضية. البخاري له مؤلفات كثيرة، له الأدب المفرد، له جزء القراءة خلف الإمام، له كتاب الصلاة رفع اليدين، له كتاب خلق أفعال العباد، له كتاب التاريخ الكبير. لماذا العلماء لم يحتفوا بما رواه البخاري في هذه الكتب؟ لأنه رحمه الله لم يشترط الصحة، فلذلك لم يصبح كتبه الأخرى في هذه الدرجة العالية. أما هذا الكتاب الذي ما يصح أن نقول ضيع، بل الذي نقول أنه جعل وقته في سبيل الله لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لم يتوجه إليه كلام العلماء بالتضعيف. إذن العلماء السابقون الذين انتقدوا البخاري لم ينتقدوه من جهة أنه روى في صحيحه ما هو ضعيف، وإنما انتقدوه من جهة أنه روى في صحيحه أحاديث متكلم فيها وغيرها قد يكون أولى منها. هذا هو وجه الانتقاد. الآن ننتقل إلى شبهة هؤلاء الأولى. يقولون البخاري يخطئ ويصيب، وهذه مقدمة يسمونها ويريدون من وراء ذلك نتيجة فاسدة. ما هي النتيجة الفاسدة؟ يقول البخاري يخطئ، فما دام البخاري يخطئ إذن لا بد أن يكون في صحيحه خطأ، وهذا تركيب غلط في الجدال. من الذي قال لكم إن العلماء قبلوا أحاديث البخاري لكون البخاري رواه؟ لو كان الأمر كذلك أيها الإخوة، لماذا لم نقبل ما رواه البخاري ونجعله من المسلمات في غير صحيحه؟ صح ولا لا؟ لو كان مجرد رواية البخاري له دليل على أن البخاري معصوم، لقبلنا كل ما رواه البخاري، نحن لم نقبل كل ما رواه البخاري، إنما قبلنا وسلمنا وانقدنا لكل ما رواه البخاري في صحيحه دون غيره. إذن من لم يقل أحد بأن البخاري معصوم، ولكن ما في صحيح البخاري معصوم. كيف ما في صحيح البخاري معصوم والبخاري ليس معصوم؟ لأن ما صحيح ما في صحيح البخاري وقع عليه إجماع الأمة. ها، ما دام وقع عليه الإجماع، معنى هذا الكلام أنه خارج النزاع. فإن قال قائل فإن العلماء انتقدوا بعض الأحاديث، نقول نخرج الأحاديث المنتقدة وهي 80 عند الدارقطني والثلاثة والعشرون الأخرى. إذن ما الذي بقي؟ ما بقي كله مجمع عليه. فكيف يصح لأحد أن يأتي في هذا القرن 15 الهجري وينتقد ما لم ينتقده العلماء المتقدمون؟ إذن نحن نقول أن البخاري معصوم؟ لا، ليس بمعصوم. ما في صحيح البخاري فوق الانتقاد؟ نقول نعم، ما في صحيح البخاري أمر متفق عليه من الملة بين أهل الإسلام، كما نقل ذلك الحافظ ابن الصلاح، وقد سبق أن ذكرت ذلك. هذا جواب. وجواب آخر، اليقين عندنا أن ما في البخاري صحيح، فهل مجرد الشك بناء على قولنا أن البخاري ليس معصوم كاف في انتقاده؟ يعني سأضرب لكم مثال، لو جاء رجل عند القاضي والرجل عدل ضابط، فسأله القاضي هل شهدت في هذه القضية؟ قال نعم شهدت في هذه القضية كذا وكذا وكذا. فالقاضي لا يجوز له أن يقول شهادتك مردودة بناء على أن 1% يحتمل عقلا أنك أخطأت. من يقول هذا الكلام؟ يجي إنسان يقول البخاري يخطئ ويصيب، بناء على ذلك إذن يمكن أن نرد صحيح البخاري. يا أخي هذا تركيب في الجدال غلط. الذي في البخاري ثبت باليقين لإجماع الأمة وقبول الأمة، ولذلك الآن نحن عندنا اليقين، والقاعدة أن الأصل لا يزول بالشك، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان حتى يأتي يقين مثله. ما هو اليقين الذي يكون مثله؟ إجماع آخر. ولا يمكن أن ينعقد إجماع آخر على خلاف الإجماع الأول، لأن الأمة معصومة. فلو جوزنا أن يكون ثم إجماع آخر على خلاف الإجماع الأول لعد ذلك تناقضا، وتناقض الأدلة ممتنع كتناقض النصوص، هذا غير ممكن. أيضا رد آخر وهو مهم، أننا نقول لهؤلاء أنتم تقولون البخاري يخطئ ويصيب، نحن نقول البخاري يخطئ ويصيب، لكن هل قولكم البخاري يخطئ ويصيب يعطي لكم الحق في أن تنقصوا قدره وأن تنزلوا إمامته فيصبح عياذا بالله مهتوك العرض، كما يقول بعض السفهاء منهم إنه فارسي أراد هدم الإسلام؟ يا لكع ابن لكع، أما فهم من قبلك من الأئمة هذه الزيغة وفهمتها أنت؟ ما فهم هذا الإمام أحمد الذي عرض عليه البخاري صحيحة؟ ما فهم هذا الكلام الإمام أبو حاتم والإمام أبو زرعة؟ وما فهم هذا الكلام الأئمة إسحاق بن راهوية الإمام قتيبة؟ ما فهم هذا الكلام وأنت فهمته؟ من أنت؟ هذا كلام عجيب يا إخوان. يعني يريدون أن يقول البخاري يخطئ ويصيب ثم يجعلونه عرضة للسهام، ووالله كما ذكر ليس مقصودهم ذات البخاري، إنما مقصودهم إسقاط السنة، لأنه إذا سقط البخاري فما بعده عبارة عن لبنات مبنية على البخاري، هذا البخاري وهذه لبنات مبنية عليها، فإذا سقط البخاري سقط ما بعده تلقائيا واحدة تلو الأخرى. فنقول لهم إن الله عز وجل يقول في القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذا أسقطتم صحيح البخاري بهذه الزوبعات فكيف تطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ علمونا كيف تصلون؟ كيف تخرجون الزكاة؟ كيف تحجون يا مساكين؟ والله ما يعرفون. لذلك هؤلاء الذين يطعنون في السنة هم أحد رجلين: إما جاهل يهرف بما لا يعرف، وإما أنه عياذا بالله مفسد للدين، ابن الغرب والشرق يريد إفساد الدين. فهذه القضية نكون منها على بينة، نقول نعم البخاري ليس معصوما، ولذلك لم نقبل أحاديثه كالمسلمات التي رواها في غير الصحيح. أما أحاديثه التي رواها في الصحيح فهي عندنا من المسلمات اليقينيات. فإن قال قائل أليس ورود الخطأ عليه واردا؟ نقول نعم ورود الخطأ عليه وارد، لكن الأئمة الذين تواردوا عليه ولم ينتقدوا إلا أحاديث يسيرة علمنا أن ذلك فوق الانتقاد. ننتقل إلى شبهتهم الأخرى، ويا ليتهم لم يتفوهوا بها، وهي أنهم يقولون إن العقل، إن في البخاري أحاديث تدل من ناحية العقل على عدم القبول. هذه مسألة، هذه شبهة. يقولون في البخاري أحاديث لا تقبل العقول. طيب، والعقل عندهم، انتبهوا، العقل عندهم يقيني والأحاديث الواردة ظنية، ويقولون إذا تعارض العقل والظن اليقيني والظني نقدم اليقيني. نقول أولا نمنع قولك أن ما في البخاري ظني، لأن ما في البخاري وافقه عليه الأئمة، فلم ينفرد البخاري بالرواية. هناك مئات العلماء رووا أحاديث في صحيح البخاري، هم رووها من طرقهم، فلم ينفرد البخاري بحديثه. هذه واحدة. ثم نقول العلماء الذين جاءوا بعد البخاري كلهم نظروا في البخاري فلم ينتقدوا، فخرج من الظنية إلى اليقينية. ثم إن الظني الذي يكون ظني الثبوت عندكم أصبح بعد الإجماع يقيني الثبوت، قطعي الثبوت، فليس لكم الحق أن تعترضوه بمنتجات العقول. لما؟ لأننا نقول لكم إن منتجات العقول لو كانت مرجعا فنرجع إلى عقل من؟ هذا سؤال مهم. سلمنا جدلا أن هناك أحاديث منتقدة من ناحية العقلية، عقل من؟ عقل الفلسفي أو المعتزلي أو المستشرق أو النصراني؟ والله اليوم وقفت على رجل من المعاصرين في قناة نصرانية ينتقد البخاري، ولا عقل الرافضي، ولا عقل الخارجي، عقل من؟ لو كان نتاج العقول صحيح المعقول يمكن أن نقابل به صحيح المنقول لكان عقل علماء الأمة أولى من عقولكم، لأن عقولهم سليمة من لوثة الفلسفة، من لوثة المنطق، من لوثة الإعجاب بالغرب، من لوثة الإعجاب بالشرق، من لوثة التمذهب الباطل، فعقولهم مقدمة. فلا يجوز لنا لو سلمنا جدلا أنه يمكن أن ينقد ما في صحيح البخاري عقلا، نقول إذن عقول الأئمة أولى من عقولكم أنتم. هذه مسألة مهمة، عقول الأئمة أولى من عقولكم أنتم. ثم ينبغي لنا أيضا أن ننتبه إلى هذه القضية، ونقول لهؤلاء أيضا أنتم تقولون إن في صحيح البخاري أحاديث لا تقبلها العقول. نقول طيب، الآن نريد أن نأتي وننظر إلى هذه الأحاديث التي أنتم تقولون لا تقبلها العقول واحدة تلو الأخرى، فنجد أنكم فعلا أهل زيغ وضلال. تخرجون النص، وهذه هي الشبهة الثالثة التي ذكرناها، أنهم يجتمعون حوله، يخرجون النص عن موردها، فتطلع قدامك تقول إيه والله مو معقول. مثل ما قلنا، يجي إنسان ويقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوم. ليش ليس معصوم؟ قال ها شوف عبس وتولى. يا أخي هذا ليس محل النزاع، لكن اللي ما عنده علم يقول إيه والله كلامه صح، شوف الرسول عبس يوجه الأعمى، شلون يكون معصوم؟ ما فهم ما معنى المعصوم. لذلك أيها الإخوة، أنا أنصح بعدم الاستماع لهؤلاء، خصوصا من عامة المسلمين، فإنهم والله يدسون السم في العسل بكلام حسن. يا أخي يقول لك إيش إحنا ما نعمل عقولنا قزمة؟ لا، ما حد قال لك اعمل عقولك قزمة، بس اجعل عقلك، احترم عقلك، ولا تجعل عقلك تابع لعقل الغرب. احترم عقلك، تريد احترام العقل؟ احترم عقلك واجعل عقلك تابعا لعقل العلماء الجهابذة الأئمة. والله الأئمة لا يجاملون. أنا أسألكم الآن سؤالا، أليس العلماء قد انتقدوا على الشافعي مسائل؟ انتقدوا ولا لا؟ وانتقدوا على الإمام أحمد مسائل؟ طب لماذا ما جاءوا ينتقدون على البخاري؟ يقولون حديث البخاري ما نريدها، لماذا؟ يجاملون البخاري ليش؟ وهو من أقصى بلاد بخارى، ليس بينه وبين العرب لا نسب ولا سبب إلا الإسلام. هذا كلام لا يليق. نقول لهم أيها المساكين الذين تدعون إلى تحكيم العقول، نعم، لكن جردوا عقولكم من لوثات المخلفات التي عندكم وتعالوا. ما هي الأحاديث التي تنتقدونها؟ تجي واحد منهم يقول لك يا أخي شلون في البخاري أن الرسول دخل على امرأة واختلى بها؟ شلون؟ يلا كذي بالأسلوب هذا، والناس اللي يسمعون يكتبون تحت إيه والله كلامك صحيح، مو معقول، لا كيف شلون، لا ما يصير الشكل. يقولون أنك شلون الرسول يحط رأسه عند امرأة والمرأة تيجي تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ شلون ما تصير؟ لما أنت تنظر في صحيح البخاري تجد أنهم لما يقولون الرسول اختلى بامرأة يقصدون حديث أنس بن مالك، ويقولون شوف مراد البخاري الطعن في النبي. أعوذ بالله، إيش هذا؟ هذا انتكاس. الأئمة السابقين كلهم ما فهموا أن البخاري يريد الطعن في النبي، وأنت يا أيها شو نقول مساكين؟ لا والله مو مساكين، إلا سكين، سكين بيد الغرب يريد هدم الدين، والله يريد هدم الدين. يقول البخاري يريد أن يصور لنا أن الرسول شهواني، قاتلك الله. البخاري يريد هذا؟ أنت اللي ما تفهم. علي نظم القوافي من معادنها، وماذا علي إذا لم تفهم البقر؟ والله ماذا علي. يقول إن أنس بن مالك قال جاءت امرأة فاختلى بالنبي صلى الله عليه وسلم فكلمها ساعة ثم قال لها والله إنكم لأحب الناس إلي. قال ها شوف اختلى بامرأة يا جاهل. الحديث رواه البخاري في أكثر من 19 موضع. ليش أنت بس أخذت اللفظة هذه؟ أولا اختلى بها يعني وخر عن الرياجيل شوي، هذا معنى اختلى بها، مو معناه راح داخل غرفة سكر على نفسه هو وياه. أنت لأن قلبك مليء بالشهوة، ما عندك فكر إلا بالشهوة، وكل إناء بما فيه ينضح. شو نسوي؟ أنت اللي في ذهنك هذا. وبعدين أنس بن مالك كان قريبا من رسول الله فسمع قول النبي له، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنساء الأنصار والله إنكم لأحب الناس إلي، هذا قاله في الخاص، وفي العام يقول الأنصار والله إنكم لأحب الناس إلي. شو المانع لما تذكر لهذا الكلام؟ يقول طيب شلون أم سليم يدخل على أم حرام وأم حرام تغديه وينام عندها، ويدخل على أم سليم وأم سليم وينام عندها، ثم أم سليم تفلي رأس رسول الله وتأخذ العرق من جبين رسول الله وهي امرأة من الأنصار. يا أخي إنما شفاء العي السؤال، إذا ما تفهم اسأل، ما تجي تطعن قبل ما تسأل. هذا لا يجوز يا إخوان، اتق الله عز وجل لسات نفسي، والله غدا حساب، لتقفن أنت ورسول الله أولا، أنت ورسول الله لتقفن أولا، لأنك خصم للنبي صلى الله عليه وسلم. تظن هذا الظنون برسول الله، كان الواجب عليك أن ترفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تظن بهذا الظنون وتقول لا، هذا الحديث الذي أنا فهمت هكذا، عقلي معوج، في عيني عور، في عقلي عور كما أن في عيني عور. طيب نفسك يا مسيكين، تعرفون من هم المسلمين؟ الناس ما يعرفون، يقول لي والله شلون، أكيد مو معقول، شلون الرسول صلى الله عليه وسلم يروح ينام عند امرأة من الأنصار وتفلي رأسها؟ الناس ما يعرفون، لكن العلماء يعرفون. لما قال الكرماني وكيف تفلي رأسه وهي امرأة لا تحل له، قال الحافظ ابن حجر بل، والعيني وغيره، قال بل أم سليم أم حرام أختها. الناس ما يعرفون هذا الشيء، أم سليم أم حرام أختها. الرسول ما دخل على امرأة من الأنصار إلا هاتين، ليش؟ شنو السبب؟ أم سليم وأم حرام. وأم سليم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيها أكثر لأن هي أم أنس. طيب هي أم أنس، ليش أنس هو اللي من دون الناس جاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هذا أنس غويلمك يخدمك، ليش من دون الأنصار هي اللي جاءت؟ قال العلماء رحمهم الله أم سليم وأم حرام أختان، وكانتا أختان لأم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إيش تصير هي؟ خالت. شو المشكلة أن الإنسان يأتي عند امرأة وهي خالته؟ بل أورد البخاري لذلك. لماذا أورد البخاري؟ أورده البخاري لذلك ليبين جواز أن المرأة يجوز لها أن تتكشف شيئا مما لا يجوز للأجانب أن تظهر عند محارمه. جمهور العلماء على أن أم سليم وأم حرام أختان لأم النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، وقال بعضهم رضاعة، أيا كان إيش المشكلة. شفتوا كيف يطلعونك من مثل ما يقول طلعونك من قرونك، تسمع الكلام تقول إيش هذا، لا ما يصير. ثم نسألكم سؤال، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله يدخل على أم حرام أو أم سليم وهما امرأتان لا تحل الرسول صلى الله عليه وسلم، المنافقين يسكتون يا أخوان، يسكتون، والله ما يسكتون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليل وهو معتكف أراد أن يرجع، وكانت صفية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجعها إلى دارها، ودارها بعيد عن معتكف النبي صلى الله عليه وسلم، خرج معها فرأى رجلان من الأنصار فقال لهما على رسلكما إنها صفية. ليش؟ ليدفع الشبهة. فلو كانت أم حرام أم مسلم غير معروف عند الناس أنهما خالتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يقول لهم الكلام هذا؟ ليش ما قال لهم هذه خالتي وهذه خالتي؟ معروف هذا شيء. ثم نحن نسألكم سؤال، تعالوا أنتم تقولون حنا مو معقول يا أخي، شيء يخالف القرآن، حنا نتبع القرآن. لو تتبعون القرآن، أليس في القرآن يقول الله أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم؟ ومفهوم المخالفة إذا كان أزواج أمهاتهم هو أبوهم، لماذا لم تقولوا يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أبو المؤمنين أن يخلو وإن كنا نحن لا نسلم بهذا الجواب؟ ليش ما قلتوا الكلام هذا؟ لأن في قلوبكم اتباع للمتشابهات زيغ، تريدون من وراء ذلك إثارة الفتن، تريدون من وراء ذلك هدم الدين عياذا بالله تبارك وتعالى. ثم نحن نسألكم، هل البخاري انفرد بهذا الحديث؟ سواء بحديث اختلى بالمرأة في الطريق وكلمها أو دخولها على أم سليم وأم حرام، هل البخاري انفرد؟ وأن هناك أئمة رأوا هذا الحديث في المسند الإمام أحمد، صنف عبد الرزاق، موجود في السنن، موجود في المصنفات، موجود في المسانيد، موجود في المجامع، موجود في المستدركات، إيش المشكلة؟ لماذا تنتقد أن البخاري الآن؟ دليل على الزيغ الموجود. فهذه شبهة واهية. يجي أحدهم ينتقد بانتقاد آخر، يقول شلون شو نقبل في البخاري؟ في البخاري أن الرسول كان ينتحر، معقول الرسول ينتحر؟ أعوذ بالله يا شيخ. يا أخوان كما ذكرت لكم يخرجون المسألة من صورتها ويطلعونها هكذا يبهرونها فيظن الناس أنه هذا والله كلام صحيح. لذلك العلماء لما يحذرون من السماعة للبدع ليش؟ لأنهم لا يخرجون الحديث على بابه، لا ينظرون كيف فهم العلماء الحديث، يخرجون الحديث عن وجهه ويفهمونه بعقولهم العويرة ثم يظهرونها للناس على أنها مسلمات، ومن لم يكن متنبها يسلم بهذا. نحن نقول العلماء أجمعوا على أن ما في البخاري، على أن ما في البخاري من الأحاديث نوعان. لما يقول البخاري كل ما في البخاري صحيح يقصدون الأحاديث الموصولة. ماذا يقصدون؟ الأحاديث الموصولة. أما المعلقات في صحيح البخاري فهذا لم يقل العلماء إنها ليست منتقلة، بل البخاري نفسه لم تكن هذه الأحاديث على شرطه، فلذلك لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يقول لا يذكر السند يقول وقال وروي وذكر وقيل وجاء، هكذا يقول. هذا بحث آخر بحثه الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم تغليق التعليق. نحن ننظر الآن قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتر عنه الوحي لما كان في غار حراء نزل الوحي ثم انقطع عنه الوحي، جاء في صحيح البخاري قال وقال الزهري فيما بلغنا، انتبه بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم سند منقطع غير موجود، وقال الزهري فيما بلغنا كان يصعد الشاهق فيريد أن يلقي بنفسه فيسمع جبريل يقول يا محمد إنك رسول الله. هنا البخاري يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين لا يفهمون يجعلون عكسية على البخاري. البخاري قال وقال الزهري فيما بلغنا ليدلك أن هذا لم يصح، إذ لو صح لأسنده، لكن ماذا نفعل إذا هؤلاء لم يفهموا؟ يقولون يا أخي كيف نقبل؟ في البخاري موجود أن ابن مسعود قال والذكر والأنثى. يا أخي أنت إذا ما تفهم ماذا نفعل؟ ابن مسعود بشر من البشر ولم يحضر العرضة الأخيرة، فكان مصحفه الذي عنده ليس على العرضة الأخيرة، والعرضة الأخيرة فيها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، فيها كلمة وما خلق، وهو كان يقرأها والذكر والأنثى. كان الواجب عليك أن تقول أخطأ من؟ ابن مسعود. لماذا أورده البخاري؟ ليبين أن ابن مسعود خالف القراءة المشهورة. ولذلك ابن مسعود نفسه الذي كان يقرأ هكذا، وابن مسعود النفس الذي كان يقول إن الفلق والناس ليس من الفاتحة، أحرق مصحفه ورجع إلى قول عثمان رضي الله تعالى عنه لما أجمع الأمة على ذلك. ولذلك الرواية التي عندنا رواية حفص عن عاصم، انتبهوا، رواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود، إلى روايتنا عن ابن مسعود فيها وما خلق الذكر والأنثى، روايتنا عن ابن مسعود فيها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر، فيها المعوذتان. إذن كان ذلك في البخاري في عند ابن مسعود قبل، انتبهوا، قبل أن يحصل اجتماع وجمع على الرواية الأخيرة. نقول لهؤلاء إنكم لا تفهمون طريقة البخاري فلذلك تنتقدونه، وإلا لو فهمتم ذلك لعلمتم كيف أن البخاري ينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. فمن طريقه ومن طريقته وأسلوبه رحمه الله أنه إذا لم يصح الحديث عنده ينبه عليه إما بذكره معلقا ثم يذكر المسند ليدل على أنه لا يصح، وإما بذكره مصرحا أن ذلك لم يصح، وهذا يصرع به في مواضع. فالبخاري رحمه الله يذكر ما يقال في الباب إذا لم يصح عنده للتنبيه على أنه لم يصح وهذه طريقة سلفية صار عليها علماء أهل الحديث. أما الذين لم يشموا رائحة علم الرواية ولا علم الدراية ولا علم الرجال ولا علم الجرح والتعديل ولا علم التصحيح والتضعيف فأنى لهم أن يفهموا ذلك. والله لو سألنا أحد هؤلاء ما هو شرط البخاري في صحيحه زيادة على شروط الأئمة والله ما يعرفها، فكيف يتكلم في البخاري؟ ومن هنا أنبه أيها الإخوة وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين سماه الله فاحذروهم. ماذا يريدون هؤلاء؟ يريدون أن يكون في بيوتنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يريدون أن يكون في بيوتنا؟ كلام شكسبير وكلام كليلة ودمنة وكلام ألف ليلة وليلة. لأن هؤلاء إذا طعنوا في البخاري ما الذي نجعله في بيوتنا ونقرأه مع أهلنا؟ من؟ ما هو الشيء؟ خلاص هذا مقصودهم. ولذلك هؤلاء يريدون الطعن في رواتنا. قال أبو زرعة ذلك عن الرافضة في الصحابة والخوارج في الصحابة، وأنا أقول ذلك نقلا عن أبي زرعة ولكن مرادي منه هؤلاء الذين يطعنون في البخاري. هؤلاء أرادوا الطعن في رواتنا، وإنما أرادوا هدم الدين، والطعن فيهم أولى، والله الطعن فيهم أولى. أكتفي ببعض هذه الشبهات، ولعلي أرجع بعض الشبهات الأخرى في إلى جلسة قادمة إن شاء الله. والله أسأل يثبتنا وإياكم على السنة ويجعلنا ممن يعرفون قدر صحيح البخاري. وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير خير الجزاء على المقدمة وشكرا للحضور. سيتوقف درس الاثنين بإذن الله لنا ما بعد إلى أفضل. جزاكم الله خير. الله يحفظك.